على المسلمين عموما، و الغنيمة إما أن تكون أرضا أو غيرها، والكلام الآن في الأرض. والفرق بين القسمة وبين الوقف، القسمة تقسم بعد المعركة وتكون خاصة للغانمين، يعني 4/5 للغانمين، والخمس مصرفه كما جاء لله ورسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره. وأما الوقف فإنه لا يؤخذ منها شيء البتة، بل توقف للمسلمين عموما، وهنا إذا وقفت لا تباع ولا تشترى لكن ينتفع بها. ثم قال: وإن كانت مالا، هذا القسم الثاني من أقسام الغنيمة، وإن كانت مالا بدأ بإخراج مؤنة حفظها، يعني المكان الذي تحفظ فيه، يعني ما تحتاجه لحفظها، قد تحتاج إلى مكان مستودع، تحتاج إلى مكان يغلق، إلى مكان بارد، وهكذا. المهم أنها توضع في المكان فيبدأ بتهيئة المكان، وإن كان يحتاج إلى حراسة يهيئ له الحراسة، وهكذا. ويخص القاتل أو يخص القاتل بالسلب، من قتل قتيلا فله سلبه، والسلب هو ما على المقاتل من الأعداء من الثياب والعتاد والجواهر وغيرها، إذا قتله حالة الحرب منهمكا عليه غير مثخن بالجرح. هذه شروط استحقاق السلب، هذه شروط استحقاق السلب، يعني أن يقتله حالة الحرب، فلا يلتفت إذا قتله قبل الحرب أو قتله بعد الحرب، منهمكا عليه، يعني غير مدبر، غير مدبر، لأن المنهزم ها لا سلب له ولا خوف منه، لكن منهزم رايح، لكن منهمكا عليه، يعني أن مقدم نفسه لقتله، يتعرض لأذاه، فهنا هذا الضابط الثاني، غير مثخن بالجراح. من هو اللي غير مثخن؟ القتيل من الأعداء أو المقاتل من الأعداء، المقاتل من الأعداء، فإن كان المقاتل الحربي مثخنا بالجراح فلا سلب له، لأن قاتله لم يخاطر بنفسه، قاتله لم يخاطر بنفسه، لم يجازف، خلاص ما دام مثخن بالجراح ما يعني جاء وجهز عليه. غير مثخن بالجراح، ثم الباقي خمسه لله، خمسه لله ورسوله، ومصرفه المصالح، يعني مصالح المسلمين ولبني هاشم والمطلب، ويضعف للذكر، يعني يعطي الذكر ضعف الأنثى، يعطي الذكر ضعف الأنثى. الخمس يقسم أيضا 5/5، عندنا الغنيمة تقسم 5/5، خمس هذا لله ورسوله، و4/5 الغانمين، الخمس لله ورسوله يقسم 5/5 لله ورسوله ولذوي القربى واليتامى اللي هم فقراء ومساكين ولابن السبيل